الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، قبل ما نقرأ في الشرح، لا تبلغه الأوهام أي لا تصل إليه الظنون، ولا تدركه الأفهام أي لا تحيط به إيش العلوم. وهذا هو معنى قول السلف أمروها بلا كيف، وهو معنى قول مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن علم الكيفية متعذر، وكذلك علم الذات متعذر. فقوله هنا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام يشمل العلم بكيفية ذات الرب تبارك وتعالى وكيفية صفاته. نعم. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح، صحاح الجوهري، توفي 393 الهجرة: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. نعم، صفة هي الصحيحة، أما هذا النسخة صيغة فالظاهر أنه خطأ طباعي. نعم. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله نعم، ورد في أحاديث: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. وفي ألفاظ أخرى: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. هذه الأحاديث طرقها ضعيفة، لكن كثرتها واجتماعها يشهد بأن لها أصلا ومعناها واضح. التفكر في الكيفية، كيفية الذات وكيفية الصفات، هذا أمر منهي عنه. والتفكر في معاني الأسماء والصفات والتفكر في آلاء الله ونعم الله، هذا شيء مطلوب من التفكر المشروع. ومن عبارات المتكلمين أنهم يقولون: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا الكلام أولا محدث، هل ورد في الكتاب والسنة؟ لم يرد. الأمر الثاني مجمل من جهة المعنى، فإن أريد بكل ما خطر ببالك من الكيفيات فالله بخلاف ذلك، هذا صحيح، لأن العلم بالكيفية إيش ممتنع. إن أريدك الحقيقة والكيفية فهذه الجملة صحيحة، وإن أريد ما زاد على ذلك فقد خطر ببالنا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه بصير، وأنه سميع، وأنه على العرش استوى، هذا كله خطر ببالنا. فلهذا مثل هذه الكلمات ينبغي أن تترك، وأن يبين ما فيها من المعنى الحق، وأننا نقبله، وما فيها من المعنى الباطل وأننا نرده. نعم. قوله ولا يشبه الأنام. نعم، نسختان: ولا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام. النسخة الأولى: ولا يشبه الأنام أي لا يشبه الخالق الخلق، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. لا يشبه الأنام أي لا يشبه الخلق الخالق، نفي تشبيه المخلوق بإيش؟ بالخالق، وهما متلازمان، من نفى هذا نفى هذا، فهما متلازمان. يؤيد هذه النسخة ولا يشبه الأنام أنه قال فيما تقدم ولا شيء مثله، فنفى تشبيه المخلوق بالخالق، وهنا تشبيه الخالق بالمخلوق، والتأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. الأمر الثاني أنه قال بعد هذه الجملة، يعني ذكر صفات لله تبارك وتعالى يتميز بها عن المخلوق، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة إلى آخره، فهذا يشعر بأن مراده إيش؟ ولا يشبه الأنام. ويؤيد الثاني ولا يشبهه الأنام، يؤيد الثاني أن أكثر الخطأ في الطوائف في هذه المسألة، مسألة التشبيه والتمثيل، ترجع إلى إيش؟ إلى تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا يشمل حتى تشبيه المخلوق بالخالق في استحقاق الإلهية، فأكثر الخالق في الطوائف يرجع إلى ذلك، فحتى لو أراد التأكيد فله وجه أيضا، وقد يقدم التأكيد على التأسيس لاعتبار أو لما يقترن به. المصنف هنا في أول كلامه، ظاهر كلامه أنه يأخذ بهذه النسخة ولا يشبه الأنام. هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. نعم، ويصلح هذا التعليق حتى النسخة الأخرى. نعم. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لاحظوا هنا ليس كمثله شيء، نفى التشبيه أو نفى التمثيل؟ نفى التمثيل، ونفي التمثيل أولى وأحسن من نفي التشبيه، هذا تقدم معنا في التدمرية وفي الحموية، وذلك من وجهين. الوجه الأول من جهة الورود، ورد في النص نفي التمثيل، هل ورد نفي التشبيه؟ ما ورد. الأمر الثاني من جهة المعنى، الذي ينفي التماثل، المثلية أي التماثل من كل الوجوه، هل ينفي التماثل في بعض الوجوه؟ لا ينفي. هل ينفي القدر المشترك؟ لا، ما ينفي. أما نفي التشبيه فهذا اللفظ يشمل نفي التماثل من جميع الوجوه ومن بعض الوجوه، يبقى أن مرادهم بنفي التشبيه إيش؟ مراد السلف. نعم، نفي التمثيل، ما يريدون نفي القدر المشترك، لكن يبقى أن الأدل على هذا المعنى هو نفي التمثيل. نعم. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. نعم، يأخذون ليس كمثله شيء فينفون بها ما ينفون مما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. الجهمية والمعطلة وما افتروه على أهل السنة من التشبيه هذا افتراء. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. نعم، ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. الآن سيذكر أمثلة لهم. الأول فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معنى. نعم، الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معنى، والحل ننكر الأسماء بالكلية والعياذ بالله. نعم، المرتبة الثانية أو المثال الثاني. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. نعم، مثال ثالث. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. نعم، والحق أن أهل السنة بريئون من اتهامهم بالتشبيه والتمثيل، بل يثبتون ما أراده الله تبارك وتعالى، ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة، عالم وقادر، قادر من أسماء الله عز وجل، أما عالم فالعليم من أسماء الله عز وجل، وأما عالم فقد اختلف فيه هل يقال من أسماء الله أو يقال هو مما يخبر به عن الله تبارك وتعالى. ومبنى الاختلاف أنه لم يرد عالم في النصوص إلا مضافا، مثل عالم الغيب والشهادة، بخلاف مثلا العليم، العليم هكذا غير مضاف. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم. نعم، كلها مشحونة إلى قولها مجسمة، هذا يشمل الجميع جمع تقدم. أما قوله ويقولون في كتبهم، أي بعضهم يقول ذلك، ليس كل نفاة الصفات يقولون كما يقول هذا القائل في كتاب من كتبه، ويقولون في كتبهم، وهذا مثال من كلام بعض الرافضة الإسماعيلية. نعم، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم، إذن إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم، إلى أن قال ابن أدريس، كثير من نفاة الصفات ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة، فليس هذا من قول جميعهم، وإنما هذا مثال من أمثلة هذه المقالات. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. نعم، إذن إذا وجدنا بعض السلف يعبر بنفي التشبيه ونفي الشبه، فكيف نفهمه على أي وجه؟ هل نفهمه على وجه نفي القدر المشترك؟ لا، وإنما على نفي التمثيل. ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وفعله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قول الله تعالى، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. نعم، نفى المثل ليس كمثله شيء وأثبت الوصف السميع البصير. نعم، وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي

وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لأن قال إيش؟ لا يشبه الأنام في أول، ولا يشبه الأنام، نعم ولا يشبه الأنام. فهنا انتقل من ولا يشبه الأنام إلى إيش؟ ولا يشبهه الأنام. قال وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، هما متلازمان. لكن المخالف في هذا الأخير لا يشبه شيء من مخلوقاته النصارى والحلولية والاتحادية، فشبهوا الخلق بالخالق سبحانه، أعطوا مثلا عيسى عليه السلام صفات الإلهية. كذلك أهل الشرك الذين يعطون الأصنام استحقاق العبادة، هذا أيضا من هذا التشبيه. قال لعنه الله، تعرفوا مسألة لعن الكافر، أما على العموم هذا جائز واضح، وأما على سبيل التعيين فهذا اختلفوا فيه، بعضهم أجازه وبعضهم لم يجزه. أما من ورد في النصوص لعنه كإبليس، ومن ورد أنه مات على الكفر كأبي لهب، فهذا جائز. ما عدا ذلك بتعيين هذا الكافر ولعنه عينا، فهذا اختلفوا فيه من جهة إيش؟ الجواز وعدم الجواز. إذن إيش الأسلم للإنسان؟ أن يتركه، لأن غاية الأمر أن يقال هو جائز أو هو واجب، جائز أو هو مستحب، ها من الصبح لين الليل. فإذا إذا كان الأمر كذلك فلماذا يلعن الإنسان معين؟ الأسلم له أن يترك. نعم قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، عالم من العلماء الذين لهم كلمتهم أراد أن يحذر من شخص معين كافر عينا فلعنه، وهذا العالم يرى جواز لعن المعين الكافر، فهنا قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا، لكن هذه حالة إيش؟ نادرة ويعرفها العالم. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، يعني التلازم واضح. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. نعم، مع أن سبحان الله هذا الكلام يشعر بأن الشارح يمشي على نسخة إيش؟ ولا يشبهه الأنام. فقال ونفي مشابهة الشيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. عموما مثل ما قلنا هما متلازمان. نعم. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. في نسختنا ما في وقيل الخلق كلهم، عندك إشارة إلى نسخ أخرى؟ لا، يعني هذا أن كل نسخ على وقيل الخلق كلهم صحيح؟ لا ما في كلها. طيب وقيل الخلق كلهم، طيب هذا الكلام يعني ثمرته ليست ثمرة كبيرة، لأن قوله ولا يشبه الأنام إيش يريد به؟ يريد به أن الله تبارك وتعالى لا يشبه الخلق، أي ليس مثل الخلق، وكذلك لا يشبه الخلق، نفي مماثلة المخلوق للخالق سبحانه. سواء فسرنا الأنام بجميع الخلق أو فسرنا الأنام ببعض الخلق، ويكون دخول باقي الخلق من باب أولى. إذا قلنا أشرف المخلوقات الإنس، ونفينا المثلية عن أو التماثل مع الإنس، فغيرهم من باب إيش؟ باب أولى. فالمراد واضح. فهنا يقول والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل سائر الخلق حسب النسخة التي عندك، أو الخلق كلهم،

فيلزم من ذلك أن يكون إيش؟ أول لا شيء قبله، وآخر لا شيء بعده. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. نعم، إذن أيضا القيوم يدل على أن وجود الله عز وجل واجب. نعم. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. نعم، لأن الواو أقوى من الألف. يقولون الواو مخرجها أضيق من مخرج الألف، مخرج الألف واسع، لهذا ليس دائما يمكن أن تكون عليها الحركات لساعات المخرج. السماء، افتح لهذه السماء أو ضم هذه الألف التي في السماء أو اكسر، ما يمكن. فمخرج الواو أضيق، لهذا أحيانا إيش تأتيها الحركات، تتوارد عليها هذه الحركات، وأحيانا لا. طيب، فما دام المخرج أضيق فهو إيش أقوى، والحرف الأقوى يناسبه المعنى الأقوى، والحرف الأضعف يناسبه المعنى إيش الأضعف. فلهذا يقول القيوم أبلغ من القيام. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. نعم، هذا القيام بالنفس، لكن إقامة الغير هل يؤخذ من القيوم؟ نعم. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك. إذن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم. أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه بما فيه من المبالغة. يعني القيام سواء فسرناه بأنه قائم بنفسه فقط أو قائم بنفسه مقيم لغيره هو فيه مبالغة. قال وهو يفيد الدوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة. هل قال قائم أو قيوم؟ قيوم. نعم. فهو سبحانه لا يزول لا يأفل. نعم، لا يزول ولا نعم يأفل، يعني لا يغيب. مشكل بالفتح بالضم. مشكل إيش؟ بالضم وبالكسر. في الحاشية ولا ولا يواو. في الحاشية لا يزول ولا. في المفتت لا يزول لا يأكل. طيب، هو يسوغ هذا وهذا. إذا هدفنا الواو فيكون بدل، لكن الظاهر أن الواو مفتت، لأن هذا هو الاستعمال المعهود. فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ومن يقول يا حي يا قيوم استغاث بجميع الأسماء والصفات لله عز وجل، كأنه يقول استغيث بكل اسم لك وبكل صفة لك. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. نعم، إذن لجميع صفات الكمال، فهذا يشمل الصفات الذاتية ويشمل الصفات الفعلية. نعم. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم، يعني مثلا من الكمال صفة الأول وصفة الآخر، نفيهما يضاد إيش؟ كمال الحياة. صفة الأول وصفة الآخر، نفي الأولية ونفي الآخرية ينافي إيش؟ لا ينافي صفة الحياة، ينافي كمال الحياة. ينافي كمال اتصال بالحياة. لهذا الإنسان قد يكون حيا وليس بأول ولا بآخر، ليس بأول ليس قبله شيء، وليس بآخر باق بنفسه، وإنما يبقى بإبقاء الله له ويموت ثم يحيى مرة أخرى. واضح؟ فإذا الأول والآخر مثلا نفيهما يضاد كمال الحياة، فإذا يلزم من إثبات الحياة إثبات الأولية والآخرية. نعم. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. نعم، خالق بلا حاجة أي من غير أن يكون محتاجا إلى الخلق، فلم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة أو يستغني بهم من فقر، وإنما خلقهم لحكمة. وأهل الكلام أو كثير من أهل الكلام إذا قالوا بلا حاجة يريدون به بلا حكمة ولا علة، أي خلق الخلق بلا حكمة وبلا علة. ولا شك أن استعمال هذا الكلام مع وجود الاشتباه، يعني بلا حاجة في مقام فيه اشتباه، ينبغي أن يترك، لأن حصل اشتباه من جهة استعمال أهل الكلام لهذه الكلمة، وإلا نفس الكلمة ما فيها أي شيء. فإذا إذا كان في مقام الاشتباه، وإلا في الأصل أنه لا إشكال في استعمال هذه الكلمة. وهنا الشراح الأشاعرة فسروا بلا حاجة بلا حكمة ولا علة، خلافا لأهل السنة، وهو أيضا فيما يظهر مخالف لقول الطحاوي، أن الطحاوي نسب هذه العقيدة إلى أبي حنيفة وإلى صاحبيه. هل يعرف عنهم نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل؟ لا يعرف عنهم ذلك. نعم. قال تعالى، نعم، قولنا خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، الظاهر أنه قرنهما لاقترانهما في هذه الآية الآتية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، أي ما خلقت الجن والإنس لسبب من الأسباب وعلة من العلل حكمة من الحكم إلا ليعبدون. إذن هذه العبادة هي حكمة للخلق وعلة للخلق، فالحكمة والتعالي ثابتان في أفعال الله عز وجل. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى، والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. نعم، مميت بلا مخافة، أي أنه إذا أمات فإنه يميت لحكمة وليس لخوفه من خلقه أن يعتدوا على مقامه، أو يميت ولا يخاف تبعة هذه الإماتة، وهذا المعنى الثاني يشهد له قول الله عز وجل، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقوله باعث بلا مشقة أي يبعث الخلق بعد موتهم من غير مشقة، كما قال الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وكما قال سبحانه أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. إذن الفلاسفة ومن وافقهم يقول الموت عدم، فهو يقول الموت إيش؟ صفة وجودية. إذن عندنا صفة هي الحياة، وعندنا صفة أخرى هي الموت، وليس الموت هو عدم الحياة. نعم، إيش دليلكم على ذلك؟ قال قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. نعم، هذا وجه الاستدلال، العدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وخلق هنا بمعنى قدر وأوجد الموت والحياة. نعم. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. نعم، وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فالموت عرض وقلب إيش؟ عين. وأملح، الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده، فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. هنا يذكر نظائر، يذكر نظائر لأشياء هي من العرب وتقلب عينا. نعم. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القارئ. نعم، ورد في القرآن أنه أي القرآن، لكن المراد كما قال في آخره أي قراءة القرآن، فالذي يأتي ثواب قراءة القرآن على صورة الشاب الشاحب. الشاحب هو الذي تغير لونه وجسمه لعارض من سفر أو مرض ونحو ذلك. طيب، ثواب القرآن عرض أو جسم؟ قال يأتي، وصفه بأنه إيش؟ يأتي. نعم. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. نعم، لاحظوا أعمال أي ثوابها. نعم. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. نعم، غمامتان أو غيايتان. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما، فرقان قطيعان وجماعتان. قال أو فرقان من طير صواف أي باسطات أجنحتها في الطيران. نعم. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.